إيه كيف؟ لا هو العدوى ثابتة ما في أشكال، لكن كون الإنسان يتنزه عنها في كل حال ويتعب نفسه ويشق على نفسه هذا هو الغلط، لأن بعض الناس إذا سلم عليه الإنسان وجهه أرقانه ذهب يغسلها بالماء والتراب، نعم، أو بالماء وحده خوفا من أن يكون في هذه اليد الجرثومة تضره، وهذا غلط. يعني كون إنسان يتحرز إلى هذا الحد يلحق نفسه المشقة ويلحق نفسه الوسواس أيضا هذا غلط، وكونه لا يبالي بالأوساخ أيضا غلط، فلا أحسن أن يكون الإنسان بين بينه.